بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحو، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحي الله الإخوان والأخوات، وأسأل الله جل جلاله في بداية هذا اللقاء أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. سأله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على الطاعة، يجمعنا وإياكم في الآخرة في دار الكرامة، إن ربي على كل شيء قدير. أيها الأحبة، هذا أول لقاء بعد تلك الإجازة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل فيه الخير والبركة. هذه اللقاءات الإيمانية التي يذكر فيها الله جل وعلا ويعظم فيها الله تبارك وتعالى، وتساط القلوب بصياط الموعظة إلى الله والدار الآخرة، لا يعرف قدرها ولا فضلها إلا من فقدها، نعوذ بالله من فقدانها. أما الإنسان، لذلك سبحان الله العظيم كما يقولون المثال، قال: الصحة تاج عروس لا يراه إلا المرضى. كذلك أيها الإخوة، مجالس الذكر والإيمان والمحاضرات واللقاءات التي تعمر بذكر الله، والله ما يعرفها إلا من يفقدها. وكم نواجه بعض الأشخاص في, في, في, في قرى أو في أماكن ليس فيها مجال ذكر ولا محاضرات ولا شيء، أنهم يتعطشون ويحسون أنهم فعلا فاقدين شيء عظيم. كيف لا أيها الإخوة، والإنسان يقضي أوقات دقائق معدودة بين صلاتين في بيت في ضيافة أكرم الأكرمين جل جلاله، مع إخوان لا تجمعهم روابط الدنيا، فقط المقصد واحد، أن يذكر الله جل جلاله. تجدهم يجلسون ويصبرون ويحتسبون، فيهم من يعاني من سكر، فيهم من يعاني من ضغط، فيهم من يعاني من أمراض، فيهم من يعاني من أشغال، فيهم من عنده أشياء كذا، لكن كلها يضحون بها من أجل الله جل جلاله، من أجل الكريم تبارك وتعالى، فسوف يجدونه بإذن الله جل وعلا عند الله تبارك وتعالى. وما عند الله باق، أما هذه الدنيا فزائلة ومضمحلة. هذا عمل عظيم أيها الإخوة، فضل عظيم أن نذكر الله جل جلاله. ذكر الله شرف، وأي شرف، والله شرف. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، نسأل الله الكريم فضله. يذكرك الله جل جلاله، من أنا وأنتم حتى يذكرنا الرب تبارك وتعالى في الملأ الأعلى. عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، استشعار بس استشعار، شوف الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستشعرون معنى هذا الكلام. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بن كعب وقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي بن كعب رضي الله عنه والله: أو سماني لك؟ يقول: الله ذكرني باسمي وقال رح لأبي بن كعب، يعني ذكر اسمي أبي بن كعب، الله تكلم باسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فأجابه: نعم، إن الله سماك وذكرك. وقال أبي بن كعب: ما استطاع أن تحمله عظامه، فسقط مغشيا عليه رضي الله عنه ورضاه يبكي. يعني استشعر، يقول: من أنا حتى يسميني الله في الملأ الأعلى؟ حتى أن الله يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: اذهب وقرأ على أبي بن كعب، اقرأ على ابن أبي بن كعب بصورة البينة. سبحان الله. لكن استشعر أبي بن كعب، يقول: أو سماني لك؟ يعني الله ذكرني باسمي في الملأ الأعلى. فهذا فضل إذا استشعره الإنسان، أن الله جل جلاله يذكره في ملأ أعلى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، وأن فهذا ليس بالأمر الهين. طيب، متى يذكرك الله؟ يقول أحد السلف: والله إني أعلم متى يذكرني الله. قالوا: كيف؟ قال: إذا ذكرت الله علمت أن الله يذكرني، يقين. قال: إذا ذكرت الله، الله ذكرني. قال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لا إله إلا الله. نشكر الله جل جلاله على نعمه وفضله، أن جعلنا وإياكم في هذه الدقائق من الذاكرين. اللهم أعنا يا رب العالمين على ذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. تحتاج الذكر، يحتاج إعانة من الله جل جلاله، أن يعين الله الإنسان. هو من أيسر العبادات، لكنه صعب إذا لم يكن إعانة من الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى. فأول ما يجني عليه اجتهاده، يحتاج الإنسان أن يستعين بالله جل وعلا، وأعظم ما يستعين بالله عليه أن يذكر ذكر الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ بن جبل: يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذكر نوعان، الذكر نوعان، ذكر مطلق وذكر مقيد، ذكر مطلق وذكر مقيد، لكن بحسب ما ترتبط به أيضا نوعان: ذكر باللسان وذكر بالقلب. إذا اجتمع الاثنان ذكر لسان وقلب هذا أفضل نوع الذكر، توافق القلب واللسان، ذكرت بقلب حاضر، هذا عظيم، هذا أثر عظيم، سبحان الله العظيم. ولذلك جرب أحيانا مثلا تحلل لا إله إلا الله، استحضرها وأنت من قلب مثلا تقولها سبحان الله العظيم من قلبك. ولذلك قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار، وكما ورد في الحديث. لكن ليش؟ لأن من قلب وافق قلبه لسانه، فإذا توافق القلب واللسان في الذكر كان هذا أعظم أثر على الإنسان، من قلبه حاضر للأذكار التي يقولها سبحان الله العظيم. وإذا طيب ما حضر القلب، الذكر إن شاء الله خير. بعض الناس يعني إذا ما حضر قلبه ما يترك الذكر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال، كثير من الأذكار يقول من قال من قال، أنت قلت من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وكانت مثل زبد البحر، طيب أنت قلت، نعم إنها أفضل الذي جاء القلب، لكنه بمجرد أن قلت، أنت قلت إن شاء الله حصل لك الأجر، لكن الأثر والفضل أن يحضر هذا القلب. قلنا الذكر أيها الأحبة ينقسم إلى قسمين: ذكر مطلق وذكر مقيد. ذكر مطلق في أي مكان في أي زمان بدون عدد بدون حد سبحان الله العظيم، وهذه كثير الأذكار من التسبيح من التهليل من التحميد من التكبير من القرآن. أعظم الذكر ترى القرآن، أعظم الذكر، بل الله جل جلاله سماه الذكر، قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فسماه الله الذكر لأنه أعظم الذكر القرآن. وذلك ورد في بعض الآثار: من شغله يعني القرآن عن مسألة أعطيته أفضل ما يعطى السائلون، أعطى ما أفضل ما يعطى السائلون يعطي الله جل وعلا من اشتغل بالقرآن. فقراءة القرآن أفضل الذكر المطلق أن تقرأ، لأن كل حرف 10 حسنات، ثم الأذكار البقية، كل ما تذكر الله جل جلاله وتحرك لسانك كل ما تأتيك الخيرات. كان سلف الأمة رحمة الله على الجميع كثيرين ذكر لله جل جلاله، ورد عن أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة، 12,000 تسبيحة يسبحها لله كل يوم رضي الله عنه وارضاه. كان خالد بن معدان رحمه الله من السلف يسبح في اليوم 1,000 تسبيحة، يعني 1,000,000 1,000 تسبيحة يسبحها لله جل جلاله. وذكر عن بعض المعاصرين في زماننا من يقرأ قل هو الله أحد في اليوم 1,000 مرة، قل هو الله أحد يكررها 1,000 مرة يوميا، جعلها لمثل الورد دائم مستمر عليها مستمر عليها سبحان الله عليه. علم أنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، فأصبح يشتغل في بناء قصور الجنة. ويذكر عجبا حتى أن بعض الذاكرين لله جل جلاله دخل على أحد السلاطين وأحد الأمراء وإذا لسانه يتحرك يتمتم ذكر ما يقف، قال له الأمير: مجنون. يقول: أنت مجنون؟ يقول: شوف بس فمك بس يتحرك. يقول: أنت مجنون؟ أمجنون؟ قال: بل عندي طب الجنون. يقول: عندي ما علي الجن، إن كان فيك جن بيطلعون، ترى بشرك إن هذا علاج الجن، إن كان فيك شيء ترى بيطلع بهذا بذكر الله جل جلاله سبحان الله العظيم. إذا ذكر الله ترى سبحان الله حتى الشيطان ينخنس مع ذكر الله جل جلاله، من شر الوسواس الخناس. قالوا الخناس الذي إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل العبد وسوس، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالذي في ذكر الله جل جلاله ترى في حصن حصين وسد منيع بإذن الله جل وعلا. الذاكر لله مع الله: أنا مع عبدي إذا ذكرني، قال: أنا مع عبدي إذا ذكرني. كل ما تذكر الله، الله معك معية خاصة بحفظه وتأييده ونصره تبارك وتعالى. الأذكار المطلقة أيها الأحبة كثيرة أكثر من أن تحصر، يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أضرب أمثلة فقط وإلا صعب أني أحصر أذكار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ يقول للصحابي: قال بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أحد الأشخاص صار عنده قضية وتورط فيها في أمر من الأمور واهتم له، وصار ظن عليه مبالغ ترتبت عليه، صار عليه سبحان الله العظيم. يقول قال لي واحد نصحني وقال: أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر منها. يقول فعلا بديت لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول يوميا أقل شيء 700,000 ما يقاربها، وأنا لا حول ولا قوة إلا بالله. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا يمكن أن أنتقل من هذه الحال إلى حال أخرى إلا بالله جل وعلا. لا تبدل من حال إلى حال إلا بالله تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أبرى من حولي ومن قوتي، فلا حول لي ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. تسليم الأمر لله جل جلال. إذا استشعر الإنسان كنز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنز من كنوز الجنة. إذا قلت أنت الآن تضع لك كنز، إذا قيل كنز الدنيا، ترى فلان عنده كنوز، كنز ذهب، كنز فضة، كنز كذا، عنده من الكنوز ما الله به عليم. طيب هذه كنوز ما هي الدنيا، كنز من كنوز الجنة. تمر ببعض الناس، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى الجميع، تمر به ربما يوم كامل ما قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ربما ولا مرات معدودات، ولا خمس ولا عشر مرات، ربما مر به يوم كامل لم يقل كنز من كنوز الجنة. فهذه فرصة ويفوتها على نفسه وهو يعلم. حنا نعلم، عسى الله يتوب علينا أجمعين، لكن متى نعمل؟ أهل الآخرة، أهل القبور علموا الآن يعني، بس ما يقدرون يعملون. هم علموا الحقائق وعلموا أن لا حول ولا قوة إلا بالله، خير من الدنيا ما فيها، لكن ما يستطيعون أن يقدموا شيء. حنا نعلم، لكن عسى الله يعيننا على العمل. نسأل الله أن يعيننا على العمل. ولا العلم عند الناس، يعرف أنه كنز من كنوز الجنة، ويعرف أن أحب الكلام إلى الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في لفظ آخر: لا يضرك بأي النبدات. وفي لفظ آخر: هن يحتن الخطايا عن ابن آدم كما تحت شجرة ورقها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويثني النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة من يسبح الله، من يذكر الله، من يحمد الله جل وعلا. شوف كم الحديث فيها في هذه الأربعة العظيمة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها. ومع ذلك نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، لأن السبب أيها الأحبة، لسيما ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يحضر لقاءنا هذا ولا نزكى الله أحد، من إن شاء الله إن شاء الله نحسبكم الله حسيبكم من أهل الخير والصلاح ولا نزكى الله أحد، لكن ودكم بالخير، ولا اللي ما وده بالخير أصلا ما يحضر مثل المجالس. لكن ودي ودك ترى ما تسوي شيء إذا ما نظمنا ورتبنا، ترى ما تسوي لنا شيء أبدا إذا ما جعلتك جدول. والله اليوم أسبح في اليوم مثلا 100، خلاص يوم 100، حاسب نفسي سبحت ولا ما سبحتها. إذا جاء الليل تعال يا نفس بعد العشاء، اليوم سبحت 100 سبحتها. والمبادرة في أول النهار، بورك اليوم في بكرها، خلاص تجعل لك ورد. والله أحمد الله 100، أحمد الله 200، أحمد الله 1000، أحمد الله كذا، ولن شكرتم لأزيدنكم. وأنت الكسبان من هذه، ترى الله غني عنا وعن ذكرنا، الله ما في حاجتنا، سبحان الله العظيم. وكم من الأوقات نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين تضيع. يسر الله جل وعلا مرة أحد الأحبة تكلم مثل هذا الكلام عن فضل الذكر، وعن قال: يا أخوان الآن مثلا وأنت تنتظر عند خباز، وأنت في مستشفى تنتظر دورك عند الدكتور، وأنت تنتظر عيالك يخرجون من البيت وأنت في السيارة، وأنت تنتظر، مع أن الجوالات الآن ما خلت، نسأل الله يتوب علينا أجمعين إلا من رحم الله وقت الذكر، نسأل الله أن يتوب علينا. أشغلتنا إشغال، نسأل الله أن يلطف بنا، الله يصلح حوالنا، الله المستعان. لكن جعلت أنت وقات الانتظار هذه، يقول أحد الأحبة يقول سمعت يوم سمع الكلام، يقول سبحان الله العظيم، ويقدر الله هك الليل ولده سبحان الله العظيم يتعب صدره ويوديه المستشفى ياخذ بخار. يقول والله علمني الشخص هذا، يقول والله اني عقب يعني كلمه فلان وحثه وكذا، يقول اني قعدت اسبح، يقول سبحت ما ادري قال لي الظهر 200، والحمد 200، والتهليل 200، والاستغفار 200، والتكبير 200، ولا حول ولا قوه الا بالله. يقول الأعداد، يقول نقول ما كانت والله تروح علي ما كاننا. يقول سبحان الله ما آخر شيء إني عادي لو إنه طول. يقول من أول كنت أشتب ومتى خلص وأنا وظيفي وكذا يلا خلصوا يلا كذا. يقول صارت سبحان الله علي متعة، عرفت إني الآن في عمل عظيم يحب الله جل جلال، فأصبح يتلذذ بالانتظار. أصبح ما بدل ما هو مشتب تقل على نار، أصبح الآن سبحان الله العظيم يبي زود في الخيرات. شوف كيف انقلبت، لأن الآن بدأ يزرع شيء يستفيد منه، بدأ يطمئن قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يطمئن. نعم في أول البداية الشيطان أحيانا يجعل الإنسان ينقبض قلبه، نسأل الله يتوب على الأجمعين، لأنه ما يريد أن يذكر، لكن ما أن يذكر الله جل وعلا ويكثر تجد خلاص، لأنه انطرد الشيطان، يبدأ الإنسان وده يبكعد يستمر وهو على هذا العمل. نسأل الله الكريم فضله. من أذكار عظيمة وفضلها عظيم يوم خرج النبي عليه الصلاة والسلام عند أم المؤمنين بعد أن صلى الصباح الصبح عليه الصلاة والسلام، ورجع لها بعد أن أضحى النهار، وإذا هي جالسة على سجدة تذكر الله جل جلاله، قال ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت نعم، يعني جالسة تذكر الله يا أخوان، تخيل ساعتين ثلاث أربع. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت بعدك ثلاث أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا يمر بك يوم ما قلت هذا الذكر. هذا كم يعني، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يقارب حول ثلاث ساعات أو ما يقاربها يفضله ويعظمه في ذكر. فأخبر أن هذا كم تأخذ من الإنسان، ممكن أقل من ربما نص دقيقة، ما تجي يمكن نص دقيقة. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. أنا أعلم أن يقينا أنكم مر بكم هذا الحديث كثيرا، لكن أسأل نفسي واسأل نفسك، هل يوميا نطبقه؟ هل يوميا نقوله؟ كم مرة احنا في سيارتنا ورايحاتنا من هنا إلى البيت، من المسجد إلى البيت، من هنا من، يعني أوقات عندنا كثيرة. نسأل الله يتوب علينا ويرزقنا أن نستغل هذه الأوقات، أن نستغل هذه الأوقات. الشيخ ابن باز رحمه الله، شوف تطبيق العمل، يوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام سئل اللي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام من قال في يوم لا أو من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة حطت خطايا، 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 أنفس، وكانت له 100 وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. يقول ابن باز رحمه الله ما تركها أبدا، من عرف هذا الحديث كما يذكر في سيرته، يوميا يحافظ عليها سبحان الله. فحافظ عليها فضل عظيم، كتب له 100 حسنة، محيت عنه 100 سيئة، يعتق 10 أنفس. الآن كم من واحد يقول أتمنى من أعتق نفس من الرق، أعتق الله كل عضو به عضو من النار. مثلا إنسان أعتق مملوك عبد، أعتق الله برأس المملوك رأس هذا الذي أعتق المعتق، وبيده يد المعتق، وبرجله رجل المعتق، بكل عضو يعتق الله من أعتق. بعض الناس قال يا أخي أتمنى أني ألقى، بعضهم يذهب ويحاول، وقيل له في أفريقيا بعضهم يعتق، وبعضهم مدري قالوا إلى يصل إلى 40,000، وبعضهم يحاول أنه يعتق حتى لو وصل هذه المبالغ. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أخبرك أنه يعتق 10 أنفس بهذا الذكر، سبحان الله العظيم. وكم يأخذ من الإنسان ممكن 5 دقائق ما يأخذها، أو عشر، إيه اللي بيتمعن وشوي شوي واستحضار قلب ما يجوز على ما يتجاوز 10، مع استحضار واستشعار سبحان الله العظيم. وكم فيها من الفضل، خلها أخذ 10 دقائق يعني، اللهم لك الحمد، في ذكر وفي خير وفي عبادة 100 درجة تمحى عنهم 100 سيئة، إذا كله حرز من الشيطان، حرز من الشيطان يومه ذلك. أذكر أحد الأشخاص أصيب بعين، صلى الله يعافينا وإياكم، ومرض مرض شديد، والعين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها تولد جمل القدر والرجل القبر. فسبحان الله سمع هذا الحديث يقول وابدأ يوميا يوميا عليه، ولو اكتفى بالمئة لا، يقول يومي أكثر أكثر 300 400 500، يعني أكثر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول استمرت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول ولله الحمد والمنة، يقول فكني الله جل جلاله، يقول فكني الله تبارك وتعالى من ذاك الداء الذي كاد أن يقضي على حياته، سبحان الله العظيم. فأين أصحاب الحاجات؟ أين أصحاب الهموم؟ أين أصحاب اكثار من هذا الذكر؟ نعم الشيطان يقيد اللسان عن مثل هذا الذكر، يقيده شديد التقييد، نسأل الله العافية والسلامة. ويعاني بعض الناس في أول البدايات، يعاني حتى يلخبط وتلقى ما يقول الصح. أنا أعرف بعض الأشخاص تجد يقول بس ما يقول الصح، ما يقولها أبدا، ولو قلت له وقف وقف وقف ما يقوله، الشيطان يخليه يقول ما يقول شيء، خليه يقول ما دع ما بذكر، هذا عبث ما هو بذكر. تحقيق لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله باستحضار واستشعار وذكر، ذكر لا يلعب فيه الشيطان. عسى الله يحفظنا وإياكم، يعيدنا وإياكم من شياطين الإنس والجن. أحد الرقاة يوم جاء يقرأ تكلم ذلك الذي مع المقري عليه، وقال أطلع يرحمك الله، قال أطلع بس بشرط أدخل فيك، يقول للراقي قال أنا بخرج من هالمريض لكن بشرط، قال إن قدرت تدخل بس أنت تطلع من هالمريض، أطلع مالك شغل، وإن قدرت أدخل أدخل. سبحان الله بدأ يصيح، قال ليش؟ قال عهد، قال طيب ما تدخل، قال ما أقدر، أنت محاط مثل النار، أنت تقول يوميا في الصباح وفي المساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فأصبحت مثل النار، من يقرب منك من الجن يحترقون، ما يستطيعون يقتربون، وأن تقول هذا الذكر. سبحان الله، حصن حصين سد منيع، الله يعطيك السلاح فضلا عما يأتيك به من, من, من, من الخيرات والبركات، نسأل الله الكريم من فضله. فالأذكار المطلقة كثيرة، فعلى الإنسان أن يحرص عليها أيها الأحبة. كذلك أذكار مقيدة، مقيدة مثلا بأحوال ومناسبات أو بأوقات معينة. النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على محجة بيضاء، بيّن لنا كل شيء صلوات الله وسلامه عليه، كل شيء بيّن، البلاغ المبين، نشهد بالله، نشهد بالله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله عنا خير الجزاء عليه الصلاة والسلام. يعلمنا إذا جينا ننام وش نقول، إذا قمنا من النوم وش نقول، إذا جينا ناكل وش نقول، إذا فرغنا من الأكل ماذا نقول، إذا جينا نلبس ثوبنا وش نقول، إذا جينا ننزل ثوبنا وش نقول، إذا جينا نلبس حذاءنا كرمكم الله كيف نفعل، كيف نفعل باليمين، إذا جينا ننزل كيف نفعل باليسار، إذا سبحان الله العظيم، في شربنا ماذا نقول في بداية الشرب، ماذا نقول في نهاية الشرب، ماذا نفعل مع الشرب، سبحان الله العظيم، في في في في دخولنا للبيت ماذا نقول، في خروجنا من البيت ماذا نقول، في مجامعتنا حتى لأهلنا ماذا نقول قبل جماعنا، في دخلنا أكرمكم الله إذا دخلنا لبيت الخلاء ماذا نقول، إذا خرجنا ماذا نقول، سبحان الله، في كل شيء، في كل شيء يعلم النفس، يعني كل حالة من حالاتك. بس وش خذ حصن المسلم، حصن المسلم حطه معك بس، ماذا يقول من فعل، من لبس ثوبا جديد ماذا يقول، من لبس الثوب اللي عادي الثوب الدائم ايش يقول، من خلع ثوبه ماذا يقول، من راى ما يعجبه ماذا يقول، من اكل مطعم فرغ من طعامه ماذا يقول، من اذا حملت المائده فرغ طعام غير ان تشال المائده، اذا تشال السفره وتشال معها ماذا يقول، اذا جاء مثلا اللهم صل وسلم على رسول الله في كل شيء تجد، سبحان الله، بس افتح وقر وخلي معك، خلي معك لين تغيبه، اذا غيبته هذا حصن، كما على اسم على مسمى حصن المسلم، وتراه بريال واحد، بريال تحطه في هذا الجيب واحفظ، وكل يوم وتطبيق خلاص تحفظ العلم، اذا طبقت خلاص ما يحتاج، انت طبقت اليوم بكره سبحان الله العظيم، من علم من عمل، بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. أنت تعمل بعلم أخذت والله هذا طبقته، وهذا العلم النافع أن تطبق، أن تصبح صاحب ذكر لله دائم وأبد، وعلى أجر وعلى خيرات وبركات، يصير في طعامك بركة، يصير في لباسك بركة، يصير في بيتك بركة، يصير في مالك بركة، يصير في معاشرتك لأهلك بركة، يصير في كلامك بركة، يصير تجيك البركات. وجعلني مباركا أينما كنت. أين تطلب البركة إلا بذكر الله جل جلاله؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فيبارك لك الله فيها. فعلى الإنسان أن يعلم ما هي الأذكار التي تقال في كل حين وفي كل شيء وفي كل مناسبة وفي كل مكان، وفي أن يتعامل مع الذكر بتطبيق. لأن قلت لكم النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا بيانا عظيم، سبحان الله العظيم. والعطشان يرد، العطشان يرد، إحنا المحتاجين لابد أن نبحث. قال والله يا ابن حال ما أعرف. لا، لازم تعلم. قال يا ابن حال يومنا الآن 70 سنة 80 سنة نروح نتعلم. إيه، تخرج من الدنيا وقد عملت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطبقتها وذكرت الذكر لو مرة في حياتك، خير من أنك تخرج من الدنيا ما قلت ذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يردده. خرجت من الدنيا وأنت ما قلته، هي ما أفضل. لا شك أنك قلت ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فعذ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وربك كريم جل جلاله إذا رأى منك الصدق وأنك حريص. بعض الناس قال يا خلنا مع الفقرة، الحمد لله موجود في مادة مسجلة، حصل مسلم موجود في سيدي، في شريط موجود، في اليوتيوب، في كل متر موجود. اسمع، ما تقدر ما تقدر تقدر تقرا، اسمع، اجعله معك في السياره في سيدي يقرا، وخلي وانت ماشي في مشوار في هذا يردد عليك ويقرؤونه وفي ترديد له، بتتغيبه. والله اليوم غيب ذكر كذا، بكره غيب ذكر كذا، بعد غير كذا، ما شاء الله تبارك الله. يوم تناظر لك بعد شهر، واذا ما شاء الله لا قوه الا بالله، واذا انه مطبق لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أنت تسير على نهج النبي عليه الصلاة والسلام بكل أذكاره بكل أفعاله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا تجد الخيرات والبركات. فذكر الله جل جلاله أيها الأحبة دواء، ذكر الله دواء، وذكر الناس داع. الإنسان دائما يتعالج بذكر الله، وأن يحرص عليه حرص شديد أن يكون من الذاكرين. الله جل جلاله قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا فضل عظيم، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والعظيم لا يمكن أن يصف شيء عظيم إلا بأنه عظيم فعلا، أجرا عظيما. ما قال أجر بس، أجرة وحدة تكفي، لكن قال أجرا عظيما. الله أكبر، نسأل الله كريم فضله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فقال سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال هذا جمدان، وكان في طريق من مكة، يعني في منطقة قال يسمى خليصة الآن، قال هذا جمدان، يعني جبل جمدان، سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يقول ترى مسبقوا، سبقوا لوين؟ سبقوا للجنة. والسابقون، يقول ابن سعدي رحمه الله عند قول الله جل وعلا السابقون، السابقون أولئك، لا، عند قول الله جل وعلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، قال ابن سعدي رحمه الله السابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون في الآخرة إلى الجنة. السابقون في الخير إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الجنات في الآخرة. فأنت من تحاول تسبق دائما في ذكر الله جل وعلا، أن تكون من السابقين. من الأسباب التي تعين أن تصحب الذاكرين، أن تصحب الذاكرين لله جل وعلا، أن تفعل الأسباب التي تعينك على الذكر. الحمد لله الآن برامج يا إخوان تعين على الذكر، هذا نعمة. في برامج تضع في الجوال كل شيء تعينك على الذكر، تعينك على الذكر، ما يمنع. في مثلا موثوقات تضع أمامك في السيارة، تضعها عند منامك، تضع عند على مكتبك، كل ما تقرأ لكم الذكر، لكم الذكر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أرى بعض الأحبة وضعها صغيرات، تجد مثل عند خباز ولا عند، أغبطهم صراحة، أغبطهم. كل شوف فضل الله عليهم، كل من جال هالخباز يقرأ لهم حسنات، في أجر حسناتهم. هو لزقها وكم، يمكن 10 حبات بريال وراح ما أدري عنه، أو وضعها في طريق، وضع لوحة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كل من قرأ وصلى، يمكن أذكر أحدهم من الشباب كان معنا يحضر مجالس الذكرى رحمه الله رحمة واسعة، وضع بعض الطرق في طريقة الطريقة الأحمدية، وضع بعض اللوحات فيها تذكير، يمكن بعضكم رآها على أنه معلقها على مواصل الكهرب وشغل كذا، لكن صاحبها الآن في القبر فيما يذكر لي. وكم من إنسان قرأها ويجي ميزان حسناته، يعني ما اكتفى أنه يذكر بل يذكر غيره، يذكر غيره. سبحان الله العظيم. أنت إذا كنت مثلا في مجموعة وكذا وذكرت الله وهللت لا إله إلا الله، ترى فيه الناس فيه خير، ذكروا الله بسببك أنت، ذكرت بالله، فجعلت الله يذكر وأنت السبب في أن يذكر، والله يحب أن يذكر. فما بالك بمن كان سببا في أن يذكر الله؟ الله يحب أن يذكر. طيب من تسبب في شيء يحبه الله كم له من الفضل عند الله جل جلاله. فيجتهد الإنسان أن يكون هو ذاكر لله وأن يكون أن يذكر من حوله بالله جل وعلا. أذكر أحد لا أحبه، وهذا توفيق من الله جل وعلا. أذكر أحد لا أحبه كان سبحان الله في أثناء كلامه، مثل ما نقول حنا وش اسمه ولا إيه ولا يقول وأنتم سالمين ولا وش يقول، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، فاصل، هذا مثل ما يقول فاصل، واللي عنده كلهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. أخذوا جورهم، قلت سبحان الله توفيق، وجار على لسانه يعني بدون تكلف، أخذها سجية، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعض الناس يوفق للخير توفيق، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير. يقول ابن عثيمين رحمه الله: لتعلم أن المسألة التوفيق، انظر إلى الذكر وهو أيسر الأعمال، ما يعمل به إلا قليل. يقول الشيخ ابن عثيمين: لتعلم أن المسألة توفيق من الله جل جلاله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ذكرت أيها الأحبة فضائل هذا الذكر، لا سيما في أول يوم بعد الإجازة، حتى إن شاء الله نستمر في هذه اللقاءات. وأيضا أنه لله الحمد والمنة في الأسبوع المقبل سوف تكثر مجالس الذكر والإيمان التي تعينك على ذكر الله. غدا إن شاء الله مخيم يوم في حينا، في حي المنار، في حي المنار مخيم يبدأ من بعد صلاة العشاء، وفيه ذكر لله جل جلاله في حديقة المنار اللي جنوب النادي، جنوب النادي سم لا لا القريب من الحي اللي قريب من جهتنا الآن، يعني جنوب النادي قبل الصناعية. إيه نعم، غدا بعد العشاء يوم إن شاء الله. وجزا الله الإخوان عنا في مكتب الدعوة خير الجزاء، الذين يعينوننا على أن نذكر الله، ومنه من الله وفضل على هذا أهل هذا الحي، والحمد لله رب العالمين. في سلسلة محاضرات كانت سوف تقام في أحد الجوامع، لكن بفضل من الله لا بجهد أحد يسر الله أن تقام في هذا المسجد يوم الاثنين القادم ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. ويا أهل الحي، ولئن شكرتم لأزيدنكم، اشكروا الله جل جلاله من شكره أن تعملوا. يوم الاثنين القادم محاضرة كلها عن القرآن، الثلاث كلها عن القرآن. يوم الاثنين القادم للشيخ محمد بن علي رشيد عند قول الله جل وعلا، تفسير قول الكلام موضوعها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يوم الثلاثاء الشيخ عبد الرحمن المزيني حفظه الله، نسيت العنوان، نسيت عنوانها. يوم الأربعاء القادم هنا للشيخ خليل أمطيري أيضا عن القرآن، لكن أنا نسيت الآيات التي تنطلق منها، وسوف يأتي إن شاء الله إعلانها مطبوع ربما يوزع في الجوامع وإن شاء الله في المسجد، كنا تمنينا أنه اليوم معلق لكن إن شاء الله سوف يأتي بإذن الله جل وعلا ويوضع. هذه يقول أيها الأحبة تعيننا على ذكر الله جل وعلا، يجيبها الله جل وعلا عندنا قريب، يأتي بها الله تبارك وتعالى. مغربية هذا فضل. يوم الثلاثاء احنا تكلمنا قلنا الاثنين القادم والثلاثاء المغرب هنا، يوم الثلاثاء بعد العشاء في استراحة اللؤلؤة، في استراحة اللؤلؤة للشيخ عادل العمر، الشيخ عادل بن صالح العمر، بعنوان الاستعداد ليوم القيامة، الاستعداد ليوم القيامة. وأنتم جميعا تعرفون الشيخ وقراءته، ودك بس يقرأ، نسأل الله أن يحفظنا وإياه ويزيدنا وإياه من فضله بقراءة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قارئ تميز بها في قراءة القرآن، صوت أعطاه الله جل وعلا ندي. فيوم الثلاثاء مجلسين هنا المغرب، شيخ عبد الرحمن المزيني طلبة العلم الكبار من الرسل، ومعظم بعضكم يعرف الشيخ حفظه الله ويوم وبعد العشاء في الصلاة الأولى، يوم الأربعاء بعد المغرب هنا. هذا فضل يقول من الله جل وعلا أن نجد من يعيننا على ذكر الله، لأن الواحد اللي يدعو وحده ما تصفق يا أخوان. أنا ودي تذكر أذكر وأنت ودك تذكر، لكن الدنيا والأشياء تشغلنا. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله قال إخواننا أحب إلينا من أهلينا. قالوا كيف؟ قال إخواننا يعينوننا على الله، على ذكر الله والدار الآخرة، وأهلنا يعيننا على الدنيا وأهلها. الواحد يروح حتى الصحابة يقول يا رسول الله نكون عندك وفي حلقة الذكر، فإذا ذهبنا وعفسنا الزوجات والضيعات نسينا. يقول لا، رحنا لمزارعنا وزوجاتنا ولهنا ولأموالنا نسينا، حنا عندك ما شاء الله في ذكر وفي خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكونون كما تكونون عندي وفي حلق الذكر لصافحتكم الملائكة بأجنحتها على فرشكم وفي طرقاتكم. يعني كان لكم منزل عند الله يجعل الملائكة تصافحكم تأييدا لعملكم وتشجيعا لكم، فأنتم دائم في ذكر يا الله. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ساعة وساعة وساعة وساعة. فأن يجد الإنسان ما شاء الله تبارك الله من يعينه على ذكر الله جل وعلا، يسمع كلام الله، يسمع كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا فضل عظيم. نشجع، شوف أهل الباطل يا إخوان، نسأل الله لا يجعلنا من الشامتين. إذا صارت مثلا شوف مباراة بعضهم الآن، وإن كان استغفر الله يعني تسميته عن باطل، لكن شوف يعني مش بعض الشهوات وبعض الأشياء التي استغفر الله وتوب إليه. لا أنا أقصد يعني أهل الباطل أهل الغنى وأهل الفجور، لكن بعض المباريات وهذا ما فيها إن شاء الله شيء، لكن شوف تشجيعهم لهوايتهم لهوايته مثل المباريات، شوف كم الحضور. وبعضهم إذا قالوا المباراة مثلا بعد المغرب يحضرون أحيانا من بعد الظهر عشان ما المكانات يحجزون ويذهبون من هنا المباراة في الرياض. أنا سامع بإذني ما أقول، يقال لي أحد الشباب يوم سووا معه مقابلة قبل فترة في الرياض قالوا منين جاي؟ قال جاي من الشمال. قال جاي عشان تحضر المباراة؟ قال إيه وبرجع، جاي للرياض عشان يحضر المباراة وبيرجع للشمال مرة ثانية. يمكن أكثر من 1000 كيلو يقطعها ويجلس ويصبر. طيب حنا يجينا مجلس ذكر وخير وتكثير سواد المسلمين عسى الله يتوب علينا أجمعين، ويقول والله فلان والله بتقهوى المغرب. يا أخوي القهاوي كل يوم تقهوى، العصر والمغرب والظهر والفجر وكل وقت، يعني تطير القهوة؟ لا والله مطير الحمد لله، لا منك رحت بدال الدلة سوي لك 10 دلال بعد صلاة العشاء وتقهوى، لا تقول بس. لكن الذكر يفوت، الفرص تفوت، مجلس ذكر، مجلس ذكر ويسمع أحيانا عسى الله يتوب علينا أجمعين، يسمع أحيانا بالميكروفون. طيب وش عذره أمام الله؟ كم من إنسان يتمناه في المستشفيات، يسمعه في المستشفى، يتمنى مع الناس يروح يحضر. أقسم بالله كم شخص يتمنى بس يقول لي ودي وبسمع. كم من شخص يتمناه قيد قدية حريته في سجن، صلى الله عليه وسلم، بدين أو بقضية أو بأشياء، وأنت معتك الله حرية ومعتك الله صحة ومعتك الله أشياء ومعتك الله، فيضحي الإنسان بقدر التضحية مهما كان. والله يا ولد فلان أبو فلان اقرط القهوة، لا لا وش رايك أنا وياك نخلي قهوتنا الليلة غير، نروح في محاضرة في المسجد الفلاني، نروح نحضر. الناس فيها خير، الأمن قال استعنا بالله، أخذت أجرك وأخذت أجر الثاني وأخذ أجران. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم فتيحا للخير مغالقا للشر، ويعيدنا وإياكم على ذكره وشكره وحسنه. في أسئلة أبو؟ الله يجزاك خير. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يقول ما حكم خاتم التسبيح وهل هو بدعة؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. في من أهل العلم من يقول ما يجوز، بعض العلم يقول ما يجوز ويخشون من أنها تكون بدعة يقول، وفي من أهل العلم من يقول بالجواز. من يقول بالجواز؟ الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله يقول لا يمكن، لأن الصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم أنه يسبح 12,000، وكما ذكرت لكم وبعض السلف كان 1,000,000 بعضهم 100,000. يقول لا يمكن أن لئن يعدون، كيف يحصل العدد بدون عداد من سبحة أو خاتم تسبيح أو غيره؟ قال هو يشجع الإنسان، وهو يشجع الإنسان. فأقول المسألة فيها خلاف، إن فعل الإنسان ورأيته وأن يشجعك، إن رأيت أن يشجعك ويعينك فاستعن بالله واستعمله. فاستعن بالله جل وعلا واستعمله. يقول: سمعت هذا الحديث من بعض الأشخاص، هل هو صحيح أم لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى طلع الشمس ثم صلى ركعتين فله كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ الحديث إن لم يكن صحيح فهو حسن، وهو يعمل به عند أهل العلم، يعمل به عند أهل العلم في فضائل الأعمال، وفضله عظيم، لكنه صعب على النفوس، ومن جرب يعرف ما معنى يقول صعب. وإذا عرفت أن الصعب اعرف أن في أجر عظيم. أي شيء تشوفه الشاق على نفسه، لأن ترى أعدى عدو للإنسان نفسه، نفسك التي بين جبيك أعدى عدو لك، سبحان الله العظيم. قد أفلح من زكاه وقد قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. النفس ما تبي الوقت هذا يجلس الذكر، وهو حتى وإن قلنا الحديث، مع أني قلت لكم إن لم يكن صحيح فهو حسن، حتى وإن قلت حتى فلان، لأن بعض الناس يضعفه لأنه ما يقدره ويعذر بأي عذر، عسى الله يتوب علينا جميعا، ما يقدر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الغداة يجلس في مصلى يذكر الله حتى يتعالى النهار عليه الصلاة والسلام، كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجلس ويذكر الله حتى يتعالى النهار، ويقول: هذه غدوتي لو لم أتغدها لخارت قواي. شوف الفضل العظيم، صلى الغداة في جماعة ثم قعد في مصلى يذكر الله، لكن ترى شروط، ما يسولف ولا يرقد، صلى الله عليه أجمعين، وإلا لا، يجلس يذكر الله، يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ويصلي ركعتين أو ما كتب الله له. ما في صلاة إشراق محدد، هذه من صلاة الضحى. بعض الناس يقول صلاة الإشراق، ما في صلاة إشراق، هذه من صلاة الضحى. إذا فك الله صليتها أربع، فتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم تكفل لي بأربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة. الله يقول لك: يا ابن آدم تكفل لي بأربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة. حتى اللي ما يجلس أنا أحثه عليه، أنا أحثه إذا قام للدوام، إذا قام للمدرسة الساعة مثلا 7:30 ما يقاربها، أنت أول النهار الآن الساعة 8 أن يأخذ لها أربع ركعات، حتى لو بتسنن الضحى في وقت الفضيلة. نعم، وقت الفضيلة للضحى إذا اشتد الشمس حين ترمض الفصال، وقت صلاة الضحى أفضل وقت لها عند اشتداد حرارة الشمس، يعني مثل ما يقارب في وقتنا الآن 11 وفما فوق الآن في وقتنا الحالي، هذا في أفضل وقت صلاة الضحى. إنسان يقول: أنا بصلي الوقت الضحى في ذاك الوقت، لكن صل أيضا أربع ركعات من أول الضحى في أوله، تدخل في هذا الحديث: من تكفل لي بأربع ركعات، يا ابن آدم تكفل لي بأربع ركعات في أول النهار أكفيك آخرة، يكفيك الله جل جلاله. عبارة ساعة وساعة، بعض الناس يحرف معناها، يقوله ساعة مع الذكر وساعة مع اللهو المذموم، أرجو بيان معنى الصحيح، استغفر الله واتوب إليه. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤيد على استغفر الله واتوب إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد على اللهو وعلى الغفلة، لا يعني، وعلى محرم، لا، لكن المقصود ساعة يعني في الذكر، وساعة مع الأهل ومع أموره العادية ومع في مزرعته في بستان في داره في إصلاح أمور دنياه في أشيائه. إنسان مو دائما يعني يبي يستمر على وتيرة واحدة، الدنيا تبي والآخرة تبي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الأعمال الدنيوية. وإذا أحسن النية بإذن الله جل وعلا مأجور عليها، مأجور عليها. فلذلك قال ساعة وساعة، وساعة ترويح عن النفس يجعل راحة بين في المباحات، حرمات لا عياذا بالله، لكن في المباحات أن يعطي نفسه أيضا. فالبعض أهل العلم يقول إذا رأيت إقبال من نفسك، يقول النفس خلها تقبل على العبادة برغبة، إذا رأيت من نفسك إقبال استغل إقبالها على العبادة، إذا شفت فيها فتور فيها ميل مثلا طلعة كشتة روح أعط نفسك، أعط نفسك تعطيك بعض أي مقابل، جيت كلها نفسك أعطيت استأنست كشتي وكذا، تعالي نفس يلا الآن أقرأ القرآن أروح حتى في كشتتي في هذا، أيضا أستعمل فيها الذكر، أستعمل فيها الخير الذي يعيني على يقربني إلى الله جل جلاله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. يقول إذا كان معي وقت بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، إذا قرأت أذكاري الصباحية هل يجزئ ويكفي أم لازم بعد صلاة الفجر؟ حفظك الأفضل أنك بعد صلاة الفجر استغل هذا الوقت بالقرآن، فضل عظيم، وقت فضل في قراءة القرآن. سننت الفجر وأن تنتظر الصلاة استغله في قراءة القرآن، في قراءة القرآن، ثم بعد صلاة الفجر تأتي بالأذكار، تأتي بالأذكار قبل طلوع الشمس. هذا السؤال حيين فتح وفض لا جاب الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تذكير غدا الملتقى بالمنار، يعني بحي المنار، جزاك الله خير، ذكرنا به أنه غدا إن شاء الله في ملتقى يوم في حينا تابع لمكتب الدعوة، جزاهم الله عنا خير، في البدائع في مخيم دعوي في حي المنار بإذن الله جل وعلا بعد صلاة العشاء. في برامج ثقافية وفي جوائز وفيه كلمة وفيه يعني خيرات، نسأل الله أن يتقبل من الجميع. يقول وصيام غدا الخميس، جزاك الله خير، الصيام فرصة لا سيما في أيام الشتاء، في أيام الشتاء يقول فرصة، كان أهل بعض الصالحين يسمونه ربيع المؤمن. يقول نهار قصير للصيام وليله طويل للقيام، فكانوا يستغلون أيام الشتاء، ففرصة أيها الأحبة من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. لكن ليس كل الناس ترى يفتح له في الصيام، في ناس ما شاء الله يفتح له في الصيام، وفي آخرون لا يفتح لهم في أعمال أخرى. لكن من فتح له في باب الصيام ترى الله جل وعلا فتح لك في من أفضل الأعمال، ولذلك قال كل عمل ابن آدم له، يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وله مكافآت من الله جل جلاله. ما بسهل ترى عند الله إن الإنسان يترك، شوف في رمضان غصب على الإنسان، بلغنا الله وإياكم رمضان، غصب على الإنسان أن يترك طعام، لأن هذا فريضة ركن من أركان الإسلام. لكن الآن نافلة، إنسان يصوم الخميس بكرة نافلة، لو شرب ما في شيء، لو قطع صيامه وشرب ما في شيء، لو أكل ما في شرب ما في شيء، هم تطوع وجزاه الله خير ما لو، لكن يتركها من أجل الله. نفسه أحيانا تتوق يرى طعام ودنا نفسه، لكنه لا يصبر من أجل الله جل وعلا. نفسه ترى الماء وده يشرب لكن يتركه من أجل الله. أتظن يضيع؟ لا، ما هي إلا ساعات قليلة ثم تأتيه المكافآت من الله. قبل أن يشرب طعامه الذي تركه لله، قبل أن يأكل طعامه الذي تركه لله، للصائم عند فطره دعوة لا ترد، يلا أطلب يعطيك. أنت تركت هالجربة هذه الشربة الماء من أجله، أنت تسأله الآن ويعطيك، إيش تبي؟ للصائم عند فطره دعوة لا ترد، نسأل الله أكثر فضل. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، نسأل الله أكثر فضل، فضل عظيم. لكن نسأل الله أن يعيننا أيها الإخوة، الله نسأل الله أن يعيننا على الطاعة، تحتاج إعانة من الله جل جلاله، وإلا المرعى خضر لكن النفوس مريضة، نسأل الله أن يتوب علينا ويصلح قلوبنا، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. ولا الآن مثل اللي عندهم مات 500 ورايح يجمع له كياس اسمنت وقراطيس شيء ما يستفيد منه أبد، مغري يتعبه، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. إحنا عندنا فرص، والله فرص، صام يوم في سبيل الله بعد الله وجه النار 70 خريف، مع ذلك نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. تمام، قيام الليل، يا الله قيام الليل في الليالي يشتدي في الصيف، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. كثير منا يمكن ما كان ينام إلا 4 ساعات 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات بالكثير في ليل الصيف، لأن أصلا ما يتعشون، وهذا تجي الساعة 12 هو يدن 3 الفجر 3:30 يعني 3 ساعات ونص أو 4. طيب والآن، الآن تجده ينام صح، يمكن ينام من الساعة 10 إلى 5:30 7 ساعات ونص. طيب ما كنت منهن ولا نص ساعة ولا ربع ساعة، وش الفرق؟ أنت ما كنت تنام إلا 3 ساعات 4 ساعات، أنت طيب خلك الآن 5، خل، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. لكن تحتاج أيضا إعانة من الله. يقول أحد السلف يوم سأل قال إني أعد طهوري ووضوئي فلا أقوم لصلاة الفجر، قال من يسأله قال الإمام له قال قيدتك ذنوبك، قال قيدتك ذنوبك، يقول ذنوبك اللي قيدتك. نسأل الله يتوب علينا أجمعين. الذنوب تقيد يا أخواني عن عمل الطاعات وعن الخيرات. الإنسان دائما يجدد التوبة، ترانا محتاجين دائما نجدد التوبة إلى الله جل جلاله، أن نكون توابين إلى الله، أوابين إلى الله جل وعلا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام، كيف حالي وحالك أنا نحن أصحاب الذنوب والعاصي؟ نسأل الله يتوب علينا أجمعين. فعلينا بتجديد التوبة قبل النوم. جميل بالإنسان أن يتوب إلى الله، يا ربي أتوب إليك يا ربي. أحدهم يعني من دعائه، جميل دعائه، اللهم يا رب، يا رب أتوب إليك، اللهم إن كان من ذنوب بيني وبينك، بيني وبينك فاغفرها لي، وما كان من ذنوب بيني وبين خلقك فتحملها عني يا رب العالمين. ويلح على الله ويدعو الله جل جلاله، هو قبل أن ينام قبل، لأجل اللي فيه ذنوب أحيانا على بينك وبين الخلق، وفي ذنوب بينك وبين الخالق جل جلاله، فتسأله جل وعلا أن يتجاوز عنك عن هذا، وأن يتحمل عنك حقوق الخلق، وأن يؤديها عنك قبل ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون. نسأل الله أن يتوب علينا، يرحم وقوفنا بين يديه يوم العرض عليه. فتجديد التوبة واستشعار أيها الأحبة أن لذة قيام الليل لا يعادلها لذة. أرسل لي أحد الأحبة الله يجزى عني خير الجزاء، وجدت رسالتها الصباح ممن نحسبهم من الناصحي، أرسل لي رسالة على الجوال، يوم قرأت وقتها وإذا هم يرسلها لي ما أدري 2:30 أو 3 في الليل. قال تعالى، مصدرها بقول الله، قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال الله يحفظه، ثبتنا وإياكم وإياه على الدين والإيمان، نعم الأخ المحب. قال: ما بدلوا قيام الليل، ما بدلوا حظ وردهم من القرآن، ما بدلوا حظهم من الصيام، ما بدلوا طاعاتهم وعباداتهم مع الله، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كم من إنسان بدل أيها الأخوة، كان يقوم في الليل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا لا تكن كفلا، كان يقوم الليل وتركه. ويقول عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يقول لي إذا قام من الليل نعم، لكن ما الآن، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يقول لي عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان عبد الله لا ينام بعده إلا قليل من الليل، استشعار الله أكبر. يقول أيقظوا غني مستشعر، أيقظوا صاحبات الحجر، يصلي الليل. فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، تحذير عليه الصلاة والسلام، كان يحث أهله حتى على قيام الليل. يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله، رحم الله امرؤ أن قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، ويدعو له بالرحمة. ما أجمل الأسرة إذا كان الأب والزوجة والأبناء يقومون في آخر الليل، يوقظ بعضهم بعضا فيقومون ويصلون قانتين لرب العالمين جل جلاله، في وقت غفلات الناس، في وقت النوم، في وقت الناس في غفلة وهم قائمون، والله جل وعلا يراهم من فوق 7 سماوات. أهل البيت مبارك ذاك البيت الذي يحيى ويعمر بطاعة الله جل وعلا في تلك اللحظات. ما أجملها وما أعظمها وما أفضلها من تلك الزوجة التي تعين زوجها على قيام الليل، ما أعظمه وما أفضله من أب يعين أبنائه على قيام الليل. كم من شباب أيها الأحبة نسمع عنهم في زيارة الشباب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بعضهم في ما تجاوز 20 من العمر يركب منبه على 3:00 أو 4:00 ويقوم بخفية، ولا يشغل ولا يولع نور ولا شيء حتى ما حد يراه، ويستل من فراشه ما يبي أحد يدري، ما يبي أبوه يدري ولا أمه يدري، ويتوضب شوي شوي ما يشعرون، كأنه يعمل سرقة كله عشان ما حد يدري عنه، وينصب قدميه بين يدي الله ويناجي الله، والله يرى من فوق 7 سماوات. شاب عنده شهوات، عنده ملذات، عنده أشياء، لكنه ترك كل هذه الأشياء من أجل الله. يعجب الله من شاب ليس له صبا، كم له من المنزلة عند الله. يراوح إذا تعب قدماه، أنزل وجهه في الأرض بدل قدميه، لسان حاله: يا ربي إما أرضتك القدمين وحملتني فوجهي ينكب لك على الأرض لترضى يا رب العالمين. ثم يهمس في الأرض، هو يتكلم في الأرض ويهمس كأنه يناجي هنا، لكنه والله يناجي جل جلاله رب الأرض والسماء سبحانه وبحمده. هو يهمس في الأرض، لكن الذي على العرش استوى يسمع كلماته ومناجاته. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قال الله جل جلاله، وأختم بهذه الآية في سورة السجدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم لك الحمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك، اللهم وفقنا لقيام الليل، اللهم ارزقنا قيام الليل، اللهم اجعلنا ممن يتلذذ بقيام الليل، اللهم اجعله لذة لقلوبنا ولذة لقلوب زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا لك عابدين، لك طائعين، إليك أوابين منيبين يا رب العالمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اعلي منازلهم وارفع درجاتهم ووفقنا لبرهم أحياء وأموات. اللهم من كان منهم موتى فأوسع لهم الرحمة والغفران، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان، ومن كان منهم أحياء فأطل أعمارهم على الطاعة، اشفي مرضاهم، أحسن لنا ولهم الختام يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. اللهم اشفنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصرف عنا مكر الماكرين والماكرات، وحسد الحاسدين والحاسدات، وعين العائنين والعائنات، وسحر الساحرين والساحرات. اللهم من أرادنا أو أراد عقيدتنا أو أراد بلادنا أو أراد ولاة أمرنا وعلمائنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جنود بلادنا المرابطين في الحد الجنوبي، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بالحوثيين، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، وانصر جنودنا عليهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم احفظ جنود بلادنا، اللهم احفظهم في أهليهم وفي ذويهم، اللهم تقبل موتاهم مع الشهداء، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك يا حي يا قيوم. اللهم يا من كشفت الضر عن أيوب، اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام وفي العراق وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل المستضعفين المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا يا رب أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لا تفتنا ولا تفتن بنا يا رب العالمين. اللهم يا حي قيوم ارزقنا الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.